يقلب أرديتهم. هكذا يعني إيش يفعل هذا. وينادى للاستسقاء كما ينادى للكسوف وعيد فيقول الصلاة جامعة. الصحيح أن الاستسقاء أنه لا يؤذن لها ولا ينادى لها فيقال الصلاة جامعة، لأنها وقتها معلوم ما حاجة. العيدين والاستسقاء هذا وقته معلوم وقته، أن العيدين معروف أنه يوم العيد مشهور مفهوم، والاستسقاء كذلك. الإمام وخطيب الجامع يضرب لهم موعد يخرجون فيه، إذن لا حاجة إلى النداء والأذان. الأذان ما جعل إلا للإعلام بدخول الوقت، هنا ما احنا في حاجة إلى الإعلام بدخول الوقت. دخول الوقت معلوم من جعل لهم موعد يخرجون فيه، ولهذا لا يكون النداء إلا في الكسوف. الكسوف يأتي بوقت الناس لا يعلمون عنه، والناس غافلون أو نائمون أو في أعمالهم، فهذه يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة والصلاة جامعة. أما العيدين والاستسقاء فالراجح عدم النداء لهما، ويكفي العلم بوقتهما. ويسن وقوف في أول المطر، وإخراج متاعه وثيابه وما يستصحبه من الأثاث ليصيبه المطر. يعني يستحب الإنسان في أول المطر يكشف عن رأسه ويكشف عن بعض جسده الأعلى حتى يصيبه المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه يعني نازل. فهذا يستحب كذا، إنه يستمطر ويخرج، وكذلك يخرج متاعه إلا أشياء يضرها المطر، مثلا كتب أو حاجات أو أشياء هذه لا يخرجها، لكن الأشياء التي لا إذا جفت ما ضرها مثل الثياب ومثل بعض الفرش ومعاذ كذا يستحب إخراجه ليصيبها المطر. أين؟ ويتوضأ منه ويغتسل، وفي معناه يعني كذلك يستحب أنه يتوضأ من المطر وأنه يغسل بدنه منه، يعني هذا يعني مثل ما جاء في الحديث إنه حديث عهد بربه، وهذا يعني من باب الفرح والسرور وأنه فيه بركة وفيه خير. وفي معناه ابتداء زيادة الأنهار. إذا زاد الأنهار تزيد. الأنهار اللي تمشي هذه هي من الثلوج، ثلوج تنزل على رؤوس الجبال، تنزل على رؤوس الجبال تتراكم في زمن الشتاء وفي زمن البرد تتراكم. فإذا بدأ الصيف وبدأت الحرارة بدأ يذوب وينزل ويكون أنهار تمشي، مثلا نهر النيل ونهر الفرات ونهر يعني وغيرهم من الأنهار، كلها إيش؟ كلها من هذه من هذا الثلوج التي تنزل. فإذا زادت يعني بعض السنين تكثر، مثلا يكثر نزول الثلوج، يكثر نزولها على قمم الجبال، فإذا جاء الصيف وصارت تذوب وتنزل وزادت وكثرت، بعد كذلك يعني يستحب أنه الفرح فيها والسرور منها والاغتسال بها والتوضأ منها. وسن لمن مطر قوله مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه اعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى. يعني يسحب مثلا الإنسان إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ألبى هذه يسميها علماء اللغة باء السببي، باء يعني بسبب فضل الله وبفضل رحمته أو بأمره، فيستحب أنه يقال هذا الدعاء حتى أن الإنسان يشكر الله، يشكر الله عند النبي. هذا من شكر الله أنك تنسب النعمة إلى منعمها، هذا من فضل الله. فأنت إذا قلت، إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يقنع نفسه ويقنع اللي عنده إن هذا ما هو بحيلنا ولا جهدنا ولا بعمل أي أحد ولا بعمل شيء، إنها ما هو بفضل الله، هو الذي تفضل وهو الذي أنعم وهو الذي أنزل هذا المطر، مطرنا بإيش؟ بفضل الله ورحمته. وكذلك اعترافا بالعجز والتقصير، إننا نحن ما نستحق هذا، ما نستحق، نحن أصحاب معاصي وأصحاب ذنوب ومقصرون وكذا وكذا، ولكن الله جل وعلا هو الذي تفضل علينا وهو الذي أنعم علينا وهو الذي أكرمنا بهذا. فيستحب يقال هذا الدعم بهذا الأثر، مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه اعتراف بنعمة الله. ويحرم قوله مطرنا بنوء كذا، النوء النجم، النوء النجم، السماء فيها 28 نجم، إذا سقط نجم من المغرب طلع نجم من المشرق، دائما على طول على طول على طول الدهر، هذه ينو نجم فيسقط غربا وينو نجم فيظهر شرقا المقابل، وهكذا دواليك النجوم. فكانت من عادة العرب أنهم يقولون إذا سقط النجم الفلاني وطلع النجم الفلاني مطرنا، حصل المطر أو حصل كذا وكذا، لا هذا حرام، ما يجوز. النجم ما عنده يعني لا تدبير ولا عنده أمر ولا عنده يعني ولا عنده شيء، مخلوق من المخلوقات، مخلوق من المخلوقات، فلا عنده شيء. فقوله إننا مطرنا من أجل إن هذا النجم سقط في المغيب وأنه طلع نجم آخر في الشرق، هذا والعياذ كفر بنعمة الله، تنسب النعمة إلى غير منعمها، تنسب النعمة إلى الأنواع وإلى النجوم. لا، الله سبحانه وتعالى إذا كان فيه بعض النجوم أو بعض الأوقات أنه ينزل فيها المطر، فهو ما هو من النجوم، من الله، أجراه في أجر الله العهد في هذا الوقت، هذا هو. أين ويحرم قوله مطرنا بنوء كذا وكذا، لأنه كفر بنعمة الله عز وجل. ويباح مطرنا في نوء كذا، تقول يعني أنه جانا المطر مثلا في الوسم، جانا المطر مثلا في العقارب، جانا المطر في شباط، جانا المطر، يعني ما هو قصدك أو غرضك أو عقيدتك إن هذا النجم هو الذي أو هذا الفصل هو الذي جاء بالمطر، وإنما غرضك تقول لا إن الغيث وذا إنه وقع في هذا، هذا لا بس جاهز ما في حاجة. لأنه لا يفضي لا يقتضي إضافة النوء، إضافته للنوء وإضافة المطر إليه دون الله تبارك وتعالى كفر بإجماع، قاله في المبدأ. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين الحديثين الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، كيف نوفق بينهما جزاكم الله خيرا؟ فقل الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، فيه رواية ما هي قوية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه رواية. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح عبي، لكن قلوا إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذا ما هو صحيح، لكن معناه بالإجماع صحيح. وإن الماء إذا تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه بالنجاسة فإنه نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني هذا الحد بين الطاهر والنجس أو الطهور والنجس. إن كان الماء متغير صفة من صفاته بالنجاسة، أما لونه لون النجاسة أو طعمه طعم النجاسة أو ريحه فيها نجاسة، فهذا نجس ولو كان بئر كامل أو بحر. وإن كان لا، النجاسة فيه لكنها لم تغير، ما غير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا شيء من ذلك، فهو طهور. هذا هو الصحيح وهو الذي مشى عليه المحققون من العلماء. أما حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالحديث هذا تكلم في متنه وسنده، لكنه مقبول، صححوه كثير من الأئمة، صحح هذا الحديث كثير من الأئمة، ولا فيه يعني تعارض ما بين الحديث هذا وحديث هذا، ولا إنما معنى الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناه الفقهاء قالوا إنه يعني صار كثير ولا فلا ينجس ولو كان فيه نجاسة. وهذا ليس معناه إنه إذا كان دون القلتين إنه ينجس، وإنما معناه أنه يعني إذا بلغ هذا المبلغ من الكثرة أنه لأنه أن النجاسة لا تضره إلا ما غير طعمه أو ريحه ولونه. هذا يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان عنده زكاة من مال وله جيران فقراء، هل يلزمه أن يعطيهم نقودا أم يجزئ أن يشتري لهم أرزاقا أو يسدد عنهم فواتير الكهرباء مثلا ونحو ذلك؟ أما العلماء فهم يقولون تخرج نقود، ولكن إذا رأى المصلحة إنه يدخلها عليهم أغذية أو كذا إن شاء الله ما في مانع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وقع القيء على الملابس والأرض ما حكم هذه الملابس؟ القيء نجس لكن يعفى عن قليله، القي نجس يعفى عن قليله، إذا كان قليل يعفى عنه، وله نجس يجب يعني تطهير الأرض والملابس منه. يقول: وهل ينقض هذا الوضوء أم لا؟ نعم، النبي قاء فتوضى، النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضى، نعم ينقض الوضوء. يقول: وما حكم صيامه إذا خرج إلى فمه شيء من ذلك؟ إذا خرج شيء إنسانه قليل هذا يسمى القلس، يعني يخرج الإنسان مثلا يتجشى، وإذا تجشى خرج شيء يعني قليل ما يملأ الفم، هذا ما يضر. وأما إذا كثر خرج وكثر، إن كان قاء من نفسه وتعمد ذلك فهذا يفطر، وإن كان خرج من نفسه فلا صيامه صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، علي دين بسيط جدا، ولكن الدائن لا أعرف مكانه الآن، ولي من ذلك مدة 40 سنة، فكيف أفعل به الآن؟ يتصدق به على نيته، يتصدق بهذا الدين على نية صاحب الدين، وإذا جاء يخبره بذلك، إن رضي بالصدقة له فذاك، وإلا أعطاه وصارت الصدقة للمدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط المحرم في طواف المرأة أم لا؟ ما يشترط، المرأة تطوف وحدها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعودت في كل سنة أن أقوم بأداء العمرة عن والدي وعن بعض أقاربي، فما حكم عملي هذا؟ مستحب، جائز، هذا من إهداء النسك، جائز هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تبدي وجهها ويديها ولو بحضرة بحضرة الناس في الأوقات العادية، وما الأدلة على جواز أو منع ذلك؟ ما يجوز، المرأة عورتها وجمالها في وجهها، في وجهها، فالمرأة ما تنظر إلا إلى وجهها، هذا هو مكان النظر، وهو مكان الجمال، وهو مكان الدمامة، وهو كذا، فلا يجوز أن تبدي وجهها للأجانب أبدا. والأحاديث التي فيها يعني شبهة في هذا كلها مؤولة ما فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم كسب بيع الدخان، وهل هو محرم أم مكروه؟ نعم، الدخان محرم، والاتجار به وتوريده حرام. يقول: وما الحكم إذا أرسلني والدي لأن أشتري له الدخان؟ أو ما يشتري، ما يوافق، ما يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: ارسل غيري، ارسل احد غيري، انا ما ارى. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح، وهل الوارد فيها صحيح ام ضعيف؟ صلاة التسابيح هذه شاذة، احاديثها شاذة، معنى شاذة انه وردت بطرق ربما ما فيها شيء، لكن خالفت ما هو اصح منه، خالفت، ولا عليها عمل ولا جرى بها عمل صلاة التسابيح، ولو صححها بعض العلماء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا طبيب وأعمل في قسم الطوارئ، ومنعني المدير من الصلاة في المسجد بما فيها صلاة الجمعة في أثناء الدوام، فهل يجوز لي ذلك؟ كأنه دائما هذا ما يجوز، وإن كان لا في أوقات، في أوقات تفوت هذا ربما أنه يعني إذا غاب أنه يحصل، يعني يحصل مثلا فوات شيء، هذا لا بأس. أما على الدوام لا، يخليه وردية مرة له مرة لغيره، هذا هو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخذت بعض الأموال من بعض الدوائر، وأخذت بعض الأموال من الناس، ثم أنعم الله علي الآن، فهل يجوز أن أرجع إليهم الأموال بدون أن يشعروا عن طريق سري أم لا؟ نعم يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لأهلي أن يصلوا في الفندق خلف الحرم مع الإمام وهم يسمعون كل الصلوات؟ إن كان الفندق يطل على الحرم يجوز، وإن كان الفندق من المحلات البعيدة بس يسمع سماعا من بعيد ما يجوز، هذا ليس مع الجماعة. الذي يصلي في مكان بعيد عن الحرم، الجماعة الاجتماع في الزمان والمكان، إذا حصل الاجتماع في الزمان والمكان فأنت مع الجماعة، فإن كان مختلف عنهم في الزمان أو في المكان فأنت لست معه. فالذي يطل على الحرم هذا معهم، يصح يقتدي ويراهم ويصلي معهم، وأما البعيد بينه وبين هذا ما يجي، هذا لا يعتبر مع الجماعة. يقول السائل: فضيلة صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد، صلاة الجماعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان رجل يرتدي عمامة تغطى بها جبهته، هل يؤثر ذلك على صحة السجود أم لا؟ ما يصح، ولكن يكره. الحائل بينك وبين السجود ثلاثة أمور: السجود إن كان إن الحائل من الملابس التي عليك، مثلا كندرة، ومثلا عمامة، مثلا عقال، هذا هي مكروه، الصلاة مكروهة وهي صحيح، إلا من حاجة تكون الأرض شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو خشنة أو نحو ذلك فلا بس. وأما إذا كان الحائل ما هو متصل بك، مفروش فرش، هذا ما في كراهة، هذا ما في كراهة. وأما إذا كان الحائل بعض الأعضاء، يحط يد على يد، أو يحط جبهته على يديه، أو يحط رجل على رجل، هذه لا تصح الصلاة أبدا، لأن أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، سبعة الأعظم أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، هذه لابد. بعض الناس يعلق رجليه إذا سجد، أو يحط رجل على رجل، هذه ما تصح صلاته، ما تصح صلاته. أو كذلك مثلا إيش، يحط يديه على فخذيه ويسجد، أو يحط يديه ثم يسجد عليهم، هذا صلاته غير صحيح ولو كان هناك عد، ما تصح الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قال الرجل لزوجته طلقتك ثلاثا وذلك بغير اللغة العربية، أي قالها بلغته، فهل يكون ذلك كما لو قالها باللغة العربية أم لا؟ أين نعم، من الصريح في لغته، إذا كانت يعني هذه الألفاظ صريحة في لغته، كما أن لفظ الطلاق صريح في اللغة العربية، في تطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد الحرام وأراد أن يشرب من ماء زمزم، فهل يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين للشرب أم لا؟ لم لا بس، هذا ما يعتبر جلوس، يشرب ويصلي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تفضلتم بأن ذكرتم قبل عدة دروس بأن الاجتماع للموالد من البدع المحدثة، فما الحكم لو دعيت إليها؟ هل يجوز لي أن آكل من طعامي من هذا الطعام أم لا؟ ما يجوز، لا يحضر ولا يأكل من الطعام كله، لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض كتب الشافعية صلاة العيد أفضل في المساجد لا في الصحراء، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن صلاة العيد أنها يخرج لها في الصحراء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التسوك في نهار رمضان؟ جائز لا بس، مستحب على استحبابه، الإنسان يساك سواء في أول النهار أو في آخر النهار، ما بينه. حديث الساقوا في الغداة ولا تساقوا في العشي، هذا الحديث ضعيف، ضعيف موضوع، بعضهم يقولون موضوع. حديث أنه يذهب خلوف فصف من الصائم، ما هو بيذهب الخلوف، الخلوف وهو الرائحة الكريهة في الصائم، هذه ما هي من الأسنان ولا من الفم، هذه من المعدة، إذا فرغت من الطعام صار يخرج منها رائحة، هذه لا يقطعها السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو الصائم، وهذا مستحب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الكسوف، ذكرتم في هل أن لها خطبة أم لا ثلاثة أقوال، فما هو الراجح عندكم؟ الراجح أن الخطبة للكسوف أنها عند الحاجة، إن كان هناك حاجة بذكر الناس أو كذا لا بأس، وإذا كان ما في حاجة فلا تخطب. النبي خطب ولكن في حاجة، لأن الناس قالوا إنها كسفت لموت إبراهيم، فأراد أنه يزيل هذه الشائعة وهذه هذا الاعتقاد الفاسد، خطب عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع الحمل لمنع دم الحيض حتى تؤدي العمرة والحج أم لا؟ يجوز للمرأة أنها تستعمل إذا أرادت مثلا تصوم رمضان كله، أو مثلا تحج، ولذا يجوز، لأن الدم هذا وإن كان يعني انتقل من مكان إلى مكان ما له أثر حتى يخرج، يعني ليس له أثر في ترك الصلاة وترك الصيام إلا إذا برز، لأن النجاسة أو أرشي في معدنه ليس له تأثير، مثل قرقرة الأمعاء من ريح، لكن إذا ما خرجت هذه الريح فالوضوء باقي. إذا الدم، وبعض النساء تحس بانتقال وتحس بمغص عند انتقاله، فهي ما دام أنه لم يخرج لم يبرز الدم فصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. وإذا منعته مثل الإنسان يمنع البول يمنع كذا حتى يصلي صلاته صحيحة ما دام ما خرج هذا منه، هذا جاي ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، من هو المقصود بهارون في هذه الآية؟ اختلف المفسرون، بعضهم قال إن لها أخ اسمه هارون، وبعضهم قال شبهوها على رجل صالح اسمه هارون، وقالوا يا شبيهة هارون بالعبادة والصلاح كيف حصل منك كذا وكذا، وبعضهم قال يا أخت هارون يعني لأنها هي من ذرية هارون النبي. فالصحيح أنه رجل صالح مشبهين عليه بالعبادة، فهم يقولوا لها يا أخت هارون يا شبيهة هارون بالصلاح والعبادة كيف تأتين بهذا الولد وتفعلين هذه الفاحشة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تظن كذا. فالله سبحانه وتعالى برأها فأشارت إليه، أشارت إلى أن وجهوا السؤال إلى عيسى، وجهوا إليه، فالتفت إليهم وهو يرضع براءة لأمه، فقال إني عبد الله، وهو طفل بالأيام ما هو بالشهور بالأيام، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ها برا يعني ما لي أب، ما له أب، ما له إلا أم، هذا يعني بري إن الله سبحانه وتعالى إنها حبلت من دون أب.